فلما رأى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أن هذا الرجل تجشم يعني صعاب ومشقة السفر وجاء من المدينة إلى دمشق، سأله: ما جاءت بك حاجة ولا جئت في طلب التجارة ولا جئت إلا في طلب العلم؟ أي ما أتى بك إلى هذا البلد إلا طلب هذا الحديث، لأن الإنسان قد يسافر لأمر من أمور الدنيا كالتجارة وغير ذلك، ويقول في سفره سأنتفع أيضا بأمور أخرى كالعلم والسماع وغير ذلك، لكن بعضهم قد لا يسافر إلا من أجل العلم، لا هم له إلا العلم لا التجارة ولا أي حاجة أخرى. فكان هذا الرجل كذلك، فقال: بلى، أي ما جاء بي إلا طلب العلم. فقال له أبو الدرداء: أبشر، يعني أبشر بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم طالب العلم، أن الله عز وجل يعني يكافئه على هذه المشاق، ويكافئه على طلبه وعلى جلوسه عند العلماء وعلى ابتغائه الأجر والانتفاع. فقال: ما من عبد يخرج يطلب علما إلا وضعت له الملائكة أجنحتها وسلك به طريق إلى الجنة. أي أن الإنسان إذا سلك طريق العلم فإن الله عز وجل يسلك به طريق الجنة ويجعله من أفضل عباد الله، بحيث يأمر ملائكته أن تضع أجنحتها لطالب العلم. وذكرنا أمس يعني ما قال العلماء في وضع الأجنحة، وهذا كله حق، والإنسان يؤمن بذلك أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب ورضا بما يصنع. فالله عز وجل كافأه على ذلك، أن جعل له من خيار عباد الله ومن ملائكته سبحانه وتعالى أن تحترمه وتوقره وتعظم طالب العلم وتنزل عليه السكينة والرحمة، فتضع هذه الأجنحة وتحفه بأجنحتها وتحوط به حتى يعني يكون مطمئن القلب ويكون مرتاح البال ويكون يعني مع الله عز وجل، ويسلك به طريق إلى الجنة، لأن طالب العلم سلك طريقا إلى الله عز وجل بطلبه للعلم، فالعلم هو الذي يبين له الصراط المستقيم ويبين له الطريق السوي، فكذلك يكون من أهل طريق الجنة، ويجعل الله عز وجل له طريقا إلى الجنة فيسلك به إلى الجنان. ثم ذكر فضل طالب العلم وفضل العلم وفضل العالم، وأن العالم يستغفر له ويدعو له كل من في السماوات ومن في الأرض، فهم يدعون للعالم ويستغفرون له ويدعون الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له، وهذا كله من فضل العالم وفضل العلم. حتى الحيتان في البحر، يعني من في السماوات ومن في الأرض، ليس من في الأرض في اليابسة فقط بل في اليابسة وفي البحر، حتى الحيتان في البحر، فالشجر والحجر والمدر والحيتان كلها تستغفر لطالب العلم وتستغفر للعالم، لأنه ابتغى بعلمه وجه الله عز وجل، وكان سببا في إخراج الكثير من الناس من الظلمات إلى النور، وكان سببا في أن يعبد هؤلاء الخلق ربهم سبحانه وتعالى. فلا يستوي العالم وغير العالم، لا يستوي العالم والجاهل. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. القمر ليلة البدر وهي الليالي الوسط التي يظهر فيها القمر جليا، يكون بدرا ويكون ظهوره يعني بارزا على سائر الكواكب، فيكون مفضلا على سائر الكواكب بالنور الذي يضيء به في هذه الليالي وبتلألؤه وبمنظره الجميل. فكذلك العالم على العابد، لأن العالم ينتفع وينفع غيره، والعابد لا ينتفع إلا هو، والقمر ينتفع به الناس بنوره، فكذلك العالم ينتفع الناس بعلمه بخلاف العابد. ثم قال: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، أي أن العلماء يرثون الأنبياء، والأنبياء إذا ماتوا لا يورثون، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا لا نورث، فهم لا يورثون، إنما الذي يورث منهم هو العلم فقط، هو العلم والهدى والطريق إلى الله عز وجل، أما المال وغير ذلك فهم لا يورثون ولا يرثهم أحد. بل إذا ورثهم أحد فإنه يرث علمهم ويرث يعني طريقهم إلى الله عز وجل. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، أي تركوا العلم، فالذي يأخذه يأخذ بحظ وافر ونصيب أوفر، لأنه يكون الطريق والسبيل الوحيد الذي يقرب الناس إلى الله عز وجل. هذا يعني ما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وفيه يعني ما فيه من فضل العلم وفضل طلبه وفضل سلوك هذا السبيل، لأن بسلوك هذا السبيل يسهل الله عز وجل سلوك طريق الجنة ويسهل للإنسان الطريق إلى الجنة. وطلب هذا العلم ويعني سلوك هذا العلم إما أن يكون معنويا وإما أن يكون يعني حسيا، بحيث أن الإنسان يخرج في طلب العلم ويجلس عند العلماء، وكذلك يسلكه بحفظ هذا العلم ويعني حفظه وأيضا قراءته وتذاكره، كل هذا يؤدي إلى أن يطلب الإنسان العلم ويسلك بالطريق الصحيح إلى العلم. ثم في هذا الإسناد كما قلت صار خلط في بعض الأسماء، وصار يعني قلب لبعض الأسماء وتصحيف في بعض الأسماء، وذكر عن حمزة ابن محمد الكناني يعني ما ذكره من الكلام في هذا الإسناد. وحمزة الكناني جعل أن إسماعيل بن عياش هو الذي أخطأ في هذا الحديث، حيث جعله يقول في هذا الحديث جميل بن قيس وهو داود ابن جميل، وليس كما قال يعني إسماعيل كما قال حمزة، لأن إسماعيل بن عياش ليس هو الذي أخطأ في هذا الإسناد كما قال ابن عبد البر، بل الرواة عنه. ثم ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله الصواب في هذا الإسناد أنه عن داود بن جميل وليس عن جميل بن قيس، وليس هناك رجل يسمى جميل ابن قيس، وداود بن جميل يرويه عن كثير بن قيس لا عن جميل ابن قيس. ثم سيورد الأسانيد الصحيحة والأسانيد الثابتة عن إسماعيل بن عياش. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ببغداد قال حدثنا يعقوب بن سفيان الفسوي قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال جاء رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء رضي الله عنه بدمشق ليسأله عن حديث بلغه أنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو الدرداء ما جاء بك؟ أتجارة؟ قال لا. قال ولا جئت طالب حاجة؟ قال لا. قال وما جئت تطلب إلا هذا الحديث؟ قال نعم. قال فأشهد إن كنت صادقا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يخرج من بيته يطلب علما إلا وضعت الملائكة أجنحتها، وساق الحديث بنحو ما تقدم. يعني هذا الحديث يعني الطريق الآخر يذكره عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وأن هذا الرجل جاء من أجل حديث واحد سمع أن أبا الدرداء يحدث به فسافر إليه ورحل إليه. وهذا كما قلت أن الرحلة في طلب الحديث كانت سنة الأولين، ففي عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرحلون في طلب العلم، بل قد يرحل الواحد مسافة الشهر أو أكثر من أجل حديث واحد يبلغه عن فلان أنه يحدث به. فهذا الرجل جاء إلى أبي الدرداء، فلما يعني رأى أبو الدرداء أنه لم يأتي إلا من أجل حديث واحد تعجب من ذلك، وذكر له هذا الفضل الذي إن كان صادقا فإنه يناله ويكون من أهله. قال وأخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران قال حدثنا محمد بن الحسين الأزدي الموصلي قال حدثنا أحمد بن سهل قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال أقبل رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، فقال أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وذكر الحديث. من سلك طريقا يطلب فيه علما أي سلك هذا الطريق سواء السلوك المعنوي ويدخل فيه السلوك الحسي ويدخل فيه السلوك المعنوي أيضا، فكله من سلوك طريق العلم. يعني جلس عند العلماء وخرج في طلب العلم ورحل في ذلك، وأيضا حفظ هذا العلم ودارسه وتذاكره، فهذا كله من سلوك سبيل العلم وطريق العلم. فإن الله يسلك به طريقا إلى الجنة ويسهل له به الطرق إلى الجنة، وهذا أيضا قد يكون حسيا ومعنويا، قد يسلك به طريقا إلى الجنة فيكون في الصراط مثلا يمر على هذا الصراط ويسهل الله عز وجل له المرور، وكذلك يجعله من ممن يعمل بهذا العلم، فالعمل يؤديه إلى أن يسلك الطريق إلى الله عز وجل والطريق إلى الجنة. نعم. قال: وهكذا إسناد هذا الحديث عند من يتقنه ويجوده، كذلك رواه عبد الله بن داود الخريبي وإسماعيل بن عياش على ما ذكرنا، وحديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام خاصة المستقيم، وعاصب بن رجاء بن حيوة هذا ثقة مشهور روى عنه إسماعيل بن عياش والخريبي وعبد الله بن داود وأبو نعيم وعبد الله بن يزيد بن الصلت وغيرهم من أهل الشام وأهل العراق، ويروي عاصم بن رجاء بن حيوة هذا عن أبيه وعن مكحول وعن محمد بن المنكدر، وأما داود بن جميل فمجهول، ولا يعرف هو ولا أبوه، ولا نعلم أحدا روى عنه غير عاصم بن رجاء. وأما كثير بن قيس فيروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه وابن عمر وسمع منهما، وروى عنه داود بن جميل والوليد بن مرة وليس بالمشهورين. وأما إسناد حديث حمزة ففاسد، فيه إسقاط رجل وتصحيف اسم آخر. يعني يقول أن هذا السنيد التي أوردها عن أهل الشام من حديث إسماعيل بن عياش عليه رحمة الله، هذا أجود ما في هذا الباب وأجود الطرق، لا الطرق التي رواها حمزة بن محمد الكناني، لأن فيها يعني كما قلت خلط في الأسماء وفيها تصحيف وفيها إسقاط رجل، لأن رجاء بن حيوة رواه مباشرة عن جميل ابن قيس، وعاصم بن رجاء بن حيوة عفوا يرويه عن داود بن جميل عن كثير بن قيس كما جاء في الطرق يعني الثابتة عنه. وأما حمزة بن محمد الكناني فرواه عن غسان بن الربيع عن إسماعيل بن عياش عن عاصم عن جميل بن قيس أن رجلا، وهذا فيه تصحيف وفيه إسقاط رجل من الإسناد. قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال سمعت عاصب بن رجاء بن حيوة يحدث أن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يعني يذكر طرق هذا الحديث بأن الصواب عن عاصم بن رجاء بن حيوة هو أنه يحدث به عن داود بن جميل عن كثير بن قيس. قال: أخبرنا أبو بكر ووسيم بن أحمد بن محمد قال حدثنا أبو محمد الحسن بن إسماعيل ابن محمد الضراب بمصر إملاء علينا منه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن بهزاد قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق بن دينار البصري سنة 67 و200 قال حدثنا عبد الله ابن داود الخريبي عن عاصب بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه فأتى رجل فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من المدينة، من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ولا لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا لهذا؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال: وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن يونس الكديمي قال: حدثنا عبد الله بن داود بن عامر قال: حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة قال: حدثنا داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت مع أبي الدرداء رضي الله عنه بمسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما جاء بك حاجة غيره؟ ولا جئت لتجارة؟ ولا جئت إلا فيه؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن السماوات والأرض لتستغفر له، والحوت في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهذه الطرق التي جاء بها لبيان أن الصحيح عن عاصم بن رجاء بن حيوة أنه كان يحدث به عن داود بن جميل عن كثير بن قيس، لا عن داود بن جميل أو عن جميل بن قيس كما روي في الأسانيد الأولى، وكل من روى ذلك فقد أخطأ، والصواب والمجود من هذا الإسناد هو ما أورده في هذه الطرق الأخيرة. قال: وأخبرنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ومحمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عمن حدثه عن كثير بن قيس قال: كنت عند أبي الدرداء رضي الله عنه بدمشق، فأقبل رجل من أهل المدينة فقال: جئتك فيك حديث بلغني عنك أنك تحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا طلب حاجة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ وذكر مثله. فهذا الإسناد أيضا كالأسانيد الأولى تبين أن عاصم بن رجاء يحدث به عن داود بن جميل، وأن إسماعيل بن عياش أقام هذا الإسناد كما أقامه غيره من الرواة كعبد الله بن داود الخريبي الذي رواه عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل، وكذلك أورد له طريقا آخر لكن فيه محمد بن يونس الكديمي وهو متروك عن عبد الله بن داود بن عامر عن عاصم بن رجاء. وهذا الإسناد الأخير الذي أورده من طريق أبي نعيم الفضل ابن دكين يبين أن عاصم بن رجاء بن حيوة كان بينه وبين كثير بن قيس واسطة، ولو لم يبينه قال عمن حدثه، والذي حدثه هو جميل بن داود بن جميل كما جاء في الطرق الأخرى. فهذا يوضح أن بين عاصم وبين كثير بن قيس واسطة، لا كما جاء في الأسانيد الأولى عاصم بن رجاء عن جميل بن قيس، فأخطأ في أنه أسقط رجلا من الإسناد، وأخطأ أيضا أنه صحف اسم رجل وهو داود بن كثير بن قيس جعله جميل ابن قيس. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ببغداد قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عمن حدثه عن كثير بن قيس قال كنت عند أبي الدرداء رضي الله عنه بدمشق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإنه لا يستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأما قول حمزة أيضا إنه لم يروه عن الأوزاعي إلا بشر بن بكر فقد رواه عنه ابن المبارك على أني أقول إن الأوزاعي لم يقمه وقد خلط فيه. أي أن الأوزاعي لما ذكر حمزة بن محمد الكناني عليه رحمة الله قال وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبد السلام بن سنيم عن يزيد بن سمرة وغيره من أهل العلم عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن الأوزاعي بشر بن بكر فذكر أن بشر بن بكر لم ينفرد به عن الأوزاعي بل تابعه عبد الله بن المبارك المروزي عليه رحمة الله مع أن الأوزاعي لم يقم هذا الإسناد ولم يقم هذا الحديث كما أقامه غيره من الرواة. فالحديث كما ذكر يكون من طريق إسماعيل بن عياش عن داود عن عاصم بن رجاء عن داود بن جميل عن كثير بن قيس وكذلك رواه غير إسماعيل بن عياش. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحماني قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمرة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما تقدم. نعم قال هذا إن ثبت عن عبد الله بن المبارك إن ثبت لأن الحماني معروف بسرقة الحديث. نعم قال ومن حديث الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا لعلم يتعلمه سهل الله له طريقا إلى الجنة وفرشت له الملائكة أجنحتها وصلت عليه حيتان البحر وملائكة السماء وللعلماء على العباد من الفضل كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب والعلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بالحظ الوافر وموت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد ونجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم. ثم أورده من طريق آخر لكن لا يصح من هذا الطريق وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا لعلم يتعلمه سهل له طريقا إلى الجنة وهو بمثل الحديث الآخر وصلت عليه حيتان البحر أي دعت له واستغفرت له حتى حيتان البحر وملائكة السماء. ثم قال في آخره وموت العالم مصيبة لا تجبر لأن بموته يموت العلم وبموته وإذا مات العلم اتخذ الناس الرؤوس الجهال فيفتونهم فيضلون ويضلون كما جاء ذلك مبينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأكبر المصائب هو موت هؤلاء العلماء الذين هم واسطة بين الله وبين الخلق في معرفة هذا الدين. وثلمة لا تسد ونجم طمس أي ذهب هذا النجم وموت قبيلة أيسر من موت عالم موت قبيلة ليس فيها عالم أيسر من موت عالم لأن العالم ينتفع به القبائل الكثيرة. قال أخبرني خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا أيوب بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو زيد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حمزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال معلم الخير يستغفر له أو يشفع له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وهذا طريق من حديث ابن عباس، وكما قلت أن هذا الحديث يعني جاء من طرق عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو بمجموع طرق ثابت. وهذا مثل الذي قبله، معلم الخير يستغفر له أو يشفع له كل شيء، حتى الحيتان في البحر، أي حتى الحيتان في البحر يستغفرون له ويدعون الله عز وجل له. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن رشيق قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا علي بن أحمد بن سليمان قال حدثنا سلمة بن شبيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معلم الخير تصلي عليه دواب الأرض حتى الحوت في البحر. قال حدثني خلف بن القاسم الحافظ قال حدثنا أبو علي بن السكن الحافظ قال حدثنا حاتم بن محبوب الهروي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا موسى بن أعين قال عن خالد بن أبي يزيد عن خالد بن عبد الأعلى عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علماء هذه الأمة رجلان، فرجل أعطاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفرا ولم يشتري به ثمنا، أولئك يصلي عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون، ورجل آتاه الله علما فضن به عن عباده وأخذ به صفرا واشترى به ثمنا، فذلك يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار. ثم ذكره أو ذكر مثل هذا الحديث من طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس، لكنه في الحديث لا يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فرق بين العلماء وجعل العلماء صنفين: الصنف الأول العالم الذي أعطاه الله عز وجل العلم فلم يبخل به على الناس، بل بذله للناس وابتغى بذلك الأجر عند الله عز وجل، وذكر عباد الله عز وجل وعلمهم وبث هذا العلم في الناس، فإن ولم يأخذ بذلك أجر من عند الناس، بل أخذ أو ابتغى الأجر من عند الله عز وجل، ولم يأخذ لا ذهبا ولا فضة على ذلك، ولم يشتري به ثمنا قليلا. فهؤلاء هم العلماء الأخيار الذين تصلي عليهم يعني الملائكة والحيتان وغير ذلك ممن في الأرض والسماء. والعالم الثاني هو الذي لا يذيع هذا العلم، بل يكتم هذا العلم، أو إذا أذع هذا العلم وعلم الناس فإنه يأخذ على علمه الأجر ويبتغي بذلك ما في أيدي الناس ويشتري به ثمنا قليلا. قال: فذلك يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار. ولا شك أن هذا الحديث من حيث المعنى الصحيح، لأن فيه ما أو في هذا الحديث ما يشهد له من كتاب الله عز وجل ومن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحذر العالم أن يبتغي بهذا العلم ما عند ما في أيدي الناس ويبتغي به الدنيا الزائنة لها. قال: وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا سلمة بن رجاء عن الوليد بن جميل عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. قال أبو عمر: الصلاة هاهنا الدعاء والاستغفار، وهو بمعنى قوله: الملائكة تضع أجنحتها، أي تدعو والله أعلم. يعني جعل الإمام أبو عمر بن عبد البر الصلاة هي الدعاء والاستغفار، لأنه جاء في الطرق الأخرى أنها كانت تستغفر وتدعو. ووضع الملائكة أجنحتها هذا يؤمن به العبد، وهذا من الغيب الذي لا يعلمه العبد، ولا نقول إنه هو مجرد الدعاء، بل نؤمن بأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. وهذا وضع الأجنحة إما جاء في يعني طرق أخرى أنها تحفه وتحيط به وتضع أجنحتها وتجعلها كالظل على طالب العلم، وإما أن يكون تفرش لها هذه الأجنحة فيمشي في رحمة الله عز وجل. فالإنسان يؤمن بذلك ولا يعلم كيفية ذلك، لأنه من الغيب الذي استأثره الله عز وجل بعلمه. وقد جاء يعني في بعض القصص أن بعض الذين يستهزئون بدين الله عز وجل من يعني أهل المجون وكذلك من المؤولين من المعتزلة وغيرهم، كان يعني يقول أنني سأضع المسامير على رجلي أو على خفي حتى أطأ بها هذه الملائكة أو أطأ بها أجنحة الملائكة إذا مشيت مع أهل الحديث. وهذا لا شك من الاستهزاء بدين الله عز وجل وأنه لا يليق. وورد في هذه القصص والله أعلم بصحتها أن الذي قال ذلك بقي كما هو ولم يستطع الحراك. وهذه القصص يعني ضعفها بعض أهل العلم، ولا شك أن الله عز وجل قادر على كل شيء، والإنسان يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بآيات الله ويؤمن بقدرة الله عز وجل أن يفعل ذلك ويأمر بذلك الملائكة، فهي لا شك أنها تحيط وتحف بطلاب العلم وتحف بمن أراد الخير من الناس وتضع أجنحتها رضا بهذا الطلب. والإنسان وإن كان لا يرى هذا الأمر لكن لا بد أن يؤمن به ويتيقن به، لأنه من عند الله عز وجل ومن مشكات النبوة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.